انت مديني بجنيه مش يسمى دين؟ بنص جنيه يسمى دين ولا لا؟ واضح؟ ربع جنيه يسمى دين؟ شيلين يسمى دين؟ تجيبه. هاي نعم يسمى دين. فاذا كانت اطول ايه في القران بين رجل ورجل في شيلين ذكرت، الا يذكر ولايه علي التي هي ركن مركان الدين؟ فلو قال نعم قل له ائتني في القران، وان قال لك هي غير موجوده لانه شلوها و الى اخره فقد اراحنا وكفر بذلك القول. هذا كلام ابن تيميه ردا على المطهر الحلي في منهاج السنه النبويه. قال الى قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه، وهذه من رحمه الله بعباده حيث يرشدهم الى ما فيه خيرهم. وايضا ايه الدين احنا ذكرنا ردا على الاشاعره، صحيح ولا لا؟ وايضا ردا على الاحناف في مساله مس المصحف وقراءه القران للجنب والحائط، فقال يجوز ان تقرا ايه. فابن حزم قال ايما ايه؟ فقال ان الايه قد تصل الى مدهامتان او تصل الى اطول ايه وهي ايه الدين، وهي اطول من سوره مثل العصر، الكوثر، التكاثر، صحيح؟ فهي اطول من سوره. فهذا ايضا اضطراب من عند الايه؟ من عند الاحناف. يقول لك تقرا ايه واحده، طب اي ايه؟ مدهامتان ايه، وهناك ايه اطول من سوره مثل ايه الدين ايضا. قال ويشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته، وإلا لا يكون هناك غرر. واضح؟ يقول له مثلا أقرضني مال كذا وأنا أرهنك شيء. أرهنك شيء؟ لا، لابد معرفة الإيه؟ من معرفة هذا الرهن، ما هو وما هو جنسه. يعني مثلا أنا سأرهنك مال، طيب عرفني ما هو قيمة هذا المال. واضح؟ انتبه، من شرط الرهن أيضا أن يكون هناك دوام في الرهن. يعني إيه دوام في الرهن؟ هذه مهمة في غاية الأهمية، قل من يذكرها في كتاب الرهن. يعني مثلا ما جيش أقول لك أنا هرهن عندك طن طماطم، لا، الطماطم هذه سرعان ما تفسد، صحيح ولا لا؟ سرعان ما تفسد، مفهوم؟ لذلك هذا يكون فيه ضياع الأموال، فلا يجوز. فلا بد للرهن أن يكون فيه الدوام. يعني رهنتك مثلا طن أرز، صح ولا لا؟ صح. لكن مثلا رهنتك شيء سائل، هذا يسرع فيه التعفن والضياع، وهذا فيه ضياع للأموال. لذلك هنا مسألة، لو أن رجل مثلا شغال في فندق مثلا، أو شغال في مكان في مطعم في أكل كتير أوي فضل، كانوا عاملين مثلا اوبن بوفيه والكلام ده، ففضل اكل كتير قوي، يعملوا ايه؟ يرموه ولا الموظفين ياكلوه؟ ها؟ الموظفين ياكلوه. طب ليه؟ هذا مالهم؟ ها؟ الجواب كله مالكم فيه ايه؟ ياكلوه ولا ما ياكلوهوش؟ ياكلوه. طيب إن هناك عارض، الا وهو انه ليس مالهم، ولكن المال سيفسد. واضح هذا الكلام؟ هذا المال سيفسد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كره لكم إضاعة المال ورمي هذا الطعام إضاعة للمال، مفهوم هذا الكلام؟ ده ممكن بعض أهل العلم قال يأسم إن لم يأكله، إن كان جائعا يأسم إن لم يأكل. ليه؟ لأن تركه للطعام يترك، الترك فعل، الترك فعل، وهو يريد هذا الطعام وجب عليه أن يأكله لأنه سيفسد. واضح هذا؟ قال إذن يشترط للرهن ماذا؟ أن يكون ثابت الدوام، مفهوم؟ لا يسرع إلى التعفن. قال وأن يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. كلمة جائز التصرف عند علماء الفقه يعني بالغ، عاقل، مالك، مأذون له فيه إن لم يكن مالك. إذن لو قرأت في كتب الفقه كلمة جائز التصرف في كتب لمصطلحات الفقهاء، كتاب ضخم كده اسمه الطريق إلى معرفة مصطلحات الفقهاء، مفهوم؟ كلمة جائز التصرف ما معناها؟ يعني بالغ، عاقل، مالك،